أفبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم إلى والمقيمين الصلاة والمقيمين